قال ويقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار وفي الباقي من أوساطه. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عادة إذا قرأ يقرأ سورة كاملة, عادة إذا قرأ يقرأ سورة كاملة. فأحيان يقرأ من قرأ الأعراف كاملة صلى الله عليه وسلم في المغرب كما جاء في حديث ابن عمر, وقرأ الصافات صلى الله عليه وسلم, وقرأ الزلزلة في الفجر, وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمر بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى اللي هي يسمونها أواسط المفصل. فالقصد ذكر أن الأصل في الفجر أن كان يطيل القراءة, كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في الفجر. والآن الناس يتذمرون الآن لو قرأت مثلا, أردت تطبق السنة مثلا في الفجر, فجر الجمعة خاصة مثلا, أنه يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة وفي الركعة الثانية هل أتى, فالناس يتذمرون الآن إذا أراد الإنسان يطبق. لكن إمام المسجد عليه ألا يعني يستسلم ويعلم الناس السنة, يقول هذه السنة وسنلتزم بها ويبينها لهم ويحببها إليهم ثم يلتزم بها. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من أواسط المفصل صلى الله عليه وسلم وفي طوال المفصل, ثم يقرأ في المغرب في العشاء من أواسط المفصل مثل ما قلنا سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الفجر الطارق, يعني هذه السور. في المغرب غالبا كان يقرأ قصار المفصل آخر القرآن اللي هي المعوذتان, قل هو الله أحد, الكوثر, تبت يدا, وهكذا. لكن أحيانا كان يطيل في المغرب, لكن هذا في الغالب, في الغالب من أحواله أنه يقرأ قصار المفصل صلى الله عليه وآله وسلم. الظهر والعصر, الظهر والعصر كان يقول أظن أبو قتادة يقول كنا نسمع الإقامة فنذهب نقضي حاجتنا ونتوضأ ثم نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندرك الركعة الأولى. فإذا قال أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر, يعني في الأولى والثانية طبعا مع الفاتحة, كان يقرأ قريب من سورة الإنسان, وفي العصر نصفها, يعني مثل سبح اسم ربك الأعلى أو ما شابه ذلك من الأمور. فبعض الأئمة الأثر يستعجلون في القراءة, أحيانا ما تدرك تقرأ الفاتحة يكون ركع في الظهر أو في العصر. السنة أن الظهر تكون أطول من العصر, والعصر أقصر من الظهر, والفجر أطول شيء, ثم العشاء والمغرب أقل طولا من غيرها. فالمهم أن الإمام لا شك يراعي المصلين الذين خلفه, لكن أيضا يراعي السنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أمر فيه سعة, المصلي إذا قال أنا أتعب يجلس الحمد لله, يعني الأمر فيه سعة, لكن لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.